أحسن الله إليكم. شيخ حفظكم الله، سائلة تقول: والدي كان يعاملنا مع أخواتي بقسوة، وكان يعامل والدتي في تلك الأيام قبل وفاتها بقسوة وقوة من جراء مشاكل بينها وبينه. تقول: أنا أبغض والدي الآن وأكرهه كرها لا يوصف، ما حكم بر مثل هذا الوالد جزاكم الله خيرا؟ بر هذا الوالد العاق أو على الأصح القاطع واجب، لأن البر ليس بالمكافأة، البر هو الذي يقوم به الإنسان سواء كافأه من بره أم لم يكافئه. وقد قال الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالواجب على الولد وعلى البنت أن يقوما ببر والدهما، سواء كان هذا الوالد قائما بما يجب عليه من الصلة أو لا.